السلف يفرق بين الإيمان وبين العمل، فيعني الإيمان شرط كمال، يعني العمل شرط كمال الإيمان، ولم يجعله شرط صحة خلافا للخوارج. الحقيقة محمد بن عبد الوهاب فضل كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه أو هذه الشدة ظهرت في شو كان يسموه من دول الجماعة الأولين المطوعين الإخوان الحرب بك عزيزي. أيوة شيء من الشدة أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول النجديين كفروا عامة المسلمين خوارج، أو بيقول عنه خوارج إلى آخره. ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها هي نبعت من نجد، أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وأخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح. نعم. سأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وأن يطول عمرك على طاعته يا شيخ. حياك الله يبارك فيك. الله يتزكى. لشيخنا حفظكم الله ورعاكم، عندنا سؤال يا شيخ. نعم. الشيخ حفظكم الله، أحد المنتسبين يا شيخ إلى العلم يوجد له الشيخ كلام عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه عنده شيء من الغلو والشدة، وين فيها الشخص هذا؟ هذا الشيخ حفظكم الله شريط متداول للألباني. ها؟ أقول شريط متداول حفظكم الله للألباني، يقول أقول اتركوا الشريط بدون ما تراعيه ولا تستعملون ولا تسمعون. الله عظيم، أحسن الله عملك. وآخر عبارة يا شيخ حفظكم الله بنفس الشريط يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل فجعلوا العمل شرط كمان. لا غلط، هذا كلام المرجئة. الله المستعان، الله يجزاك في الجنة يا شيخ. في أمان الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح الفوزان. نعم. كيف الحال يا شيخنا؟ خير. نعم. أحسن الله عملك. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. سؤال واحد بس. جزاك الله خير يا شيخ صالح حفظكم الله. الكتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، هل ثبت عنه الكتاب هذا؟ يا أخي ما شك تكبه إلا الألباني. نعم ثابت، هو أهل السنة تنبينه، لأن بعضهم الشيخ يقول أنه ما ثبت عنه. إيه، لأن الألباني تكلم فيه وهم يقلدونه، لا لما معترفهم به معتمد. الله عزيز. السلام عليكم. سلام. حياك الله شيخ صالح. حياك الله. عندنا سؤالان حفظك الله. نعم. السؤال الأول غفر الله لك، أحدهم تكلم عن الإمام الدارمي رحمه الله وأثنى عليه وقال لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة، ولكن يبدو من كتاب الرد على المريسي أنه مغال في الإثبات، فما قولك؟ ما نجي الباين بشكل ولا أنه الله المستعان. هذه الشيخ تعليقات على الرد على التنكيل للمعلم رحمه الله معلق عليه الرجل يقال له الألباني. هذه تعليقات للألباني على التنكيل للمعلم ذكر هذا على الدارمي. نعم. عندنا سؤال ثاني شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني انه عنده إرجاء. انكم قلتم عند الألباني عنده إرجاء. اي فهم عنده إرجاء. ما له ولا إرجاء. ولا انتشار طيب، لكن الشيخ العثيمين يقول الذي قال عن الألباني عن الإرجاء اما انه ما يعرف الألباني او ما يعرف الإرجاء، كيف نتعامل بين القولين؟ يعني ما درى عن هذا يحكي عما درى عنه أن يكون. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. السلام عليكم. شيخ عبد العزيز. يا شيخ، شاع عند بعض الشباب إيه؟ أن الشيخ صالح بن قطون حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء، فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قطون والشيخ صالح بن قطون خيرة العلماء أصحاب العقيدة الطيبة عند الغمض والربع على الدين. طيب، نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يزمون علماء وشربوا. الذين يا شيخ يعني يقولون لهم طلبة علم ليسوا بعلماء. لا غلط غلط غلط. نعم، تكلم فيه الشيخ سفيان والشيخ محسن العباد وغيرهم، فهل الشيخ تصح فيه أم لا؟ هؤلاء العلماء الثلاثة عندنا لقاء مع الشيخ حتى الشيخ رضي وتكلم فيه. أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات. هل نأخذ هل نسمع له يا شيخ؟ نعم، هل نسمع له؟ نوضح حول هم يا شيخ بعد ما سماعي الأشرف وكالتي لو نصح لهؤلاء سنخف إلى صحتهم. في هل صحيح انه انت سألت الشيخ ابن عثيمين في مرض موته من نسأل بعدك؟ نعم سألته. نعم. ايش قال لك؟ ذهبت اليه في مكة والشيخ كان مصاب بالمرض. قلت يا شيخ لا ندري من يموت قبل من، لكن لا ان عشنا بعدك نسأل من نستفتي من. قال يعني في ناس عندهم معلومات كثيرة لكن من هو الفقيه؟ فقلت له طيب السؤال لا زال قائما. أيه من؟ يزال قائما. فذكر لي ثلاثة أسماء: الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراد، الشيخ عبد العزيز الراجحي. يعني الراجحي. أي نعم. ويعني هذا كان كلام قبل وفاته رحمه الله، لأن العالم يعرف العلماء. بأيام يعني؟ الكلام هذا يعني ممكن في مرضه الذي مات فيه. إيه؟ يا سلام الله لشيخ من شيوخ، يا سلام الله لشيخ من شيوخ العلم سادي، بادي للناس ما يخفى ولا هم يجهلونه، ذا عصيته من زمان بلا صحابة أو روادي، عالم علم الشريعة حافظ العلم ومتونه، هو سماحة هو معالي هو تواضع هو قيادي، بالغ ذروة سنام المجد وانتم تعرفونه، له محبة في قلوب الناس له قدر ودادي، له مكانة عند حكام السعود ويسمعونه، شيخنا فوق الرؤوس وفي العيون وبالفؤادي، أمة الإسلام تبدي شيخها والله يصونه، من معالي القوم شيخ ذا عصيته بالنوادي، ارجع الفتح الفتوال قوله كل شعب يسألونه مجلسه جنب الملوك اللي بهم هيبة بلادي مجلسه جنب الملوك اللي بهم هيبة بلادي المعالي والمشايخ والعساكر يغبطونه حاز من علم النبوة ما حرمه من الرقادي خايف ربه ولا يرجي سوى ربه معونه صادع بالحق ما يخشى ملوم أو معادي حارب الفتنة وجاهد كل مفتون بظنونه اجتهد في كل قول شيخنا قوله سدادي من كتاب الله ومن سنة نبيه يأخذونه في سبيل الله جاهد بالقلم ولا الروادي والمنابر والمساجد والفضاء ما يمنعونه هذا قوله وهذه كتبه قول صدق بالوكادي منهج الهادي طريقه سنته ما يخلفونه شيخي اللي من علومه حقق الله لي مرادي مجلس الهيبة ومجلس علم ما هو بالمهونة مجلسه مفتوح بابه في نهار أو رقادي ما تعد اللي سأله لا تعد اللي يجونه إن بغيت العلم تلقى كل علم مستفادي وإن بغيت الطيب تلقى حيلها مدة صحونه ابن عمي وافتخر يوم الفخر بالعلم جادي جامع العلم وكرمها قل منهم يجمعونه مرجع الشيخ الجليل من الشماسية ووادي دوسري من وداعين الدواسر تعرفونه هو معالي الشيخ صالح وسرته فيها المجادي ابن فوزان من كبار العلم والفتوى فنونه وافتخر يوم اني اقصد في سماحتكم وحادي كل بيت من قصيدي لا ذكرتك تجملونه شيخنا ما هو بشخص من عموم الناس عادي كانه الشمس المطلة كل صبح ترقبونه يا كريم بالمواهب مدي في عمر العمادي نخلة الجود الجميلة مستحيل النسل دونه لو بغيت اكتب وسجل انقطع مني مدادي ما لحقت اوصاف شيخ بالعلوم امضى سنونه ما لحقت اوصاف شيخ بالعلوم امضى سنونه